صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا منفق العمر في عصيان خالقه يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق فإنك من خمر الهوى ثمل تعصيه لا أنت في عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا إن كنت منتهجا من هاج رب حجا فقم بجنح دجا لله تنتفل ألا ترى أولياء الله كيف قل الطيب الكرى في الدياجي منهم المقل يدعون ربهم في فك عنقهم يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع منهمل خمص البطون طوان ذبل الشفاه ضمان عمش العيون بكان ما غبى الكحل نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركعون نبلوا يقال مرضى وما بالقوم من مرض يقال مرضى وما بالقام من مرض أو خالط خبل حاشاهم خبل تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا ميلوا إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يظلموا غفروا أو يقطعوا وصلوا أو يسألوا سمحوا أو يوزنوا رجحوا أو يظلموا صفحوا أو يوزنوا رجحوا أو يسألوا سمحوا أو يظلموا صفحوا أو يحكموا عدلوا ولا يلم بهم عن دأبهم لممون ولا يميل بهم عن وردهم ميلوا بعد ولا يسيل لهم دمع على بشر ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة نزل تنسي المواقف أهلها مواقفهم تنسي المواقف أهليها مواقفهم بصبرهم في البرايا يضرب المثل سد إذا اتسقوا أسدان إذا افترقوا شهب إذا اخترقوا الآلاف واقتتلوا أفدي الحسين صريعا لا صريخ له أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا ضرير صال فيه تنتصيل والشمر مشتغلا في ذبحه عجل والسبط منجدل يدعو ويبتهي وزينب إلى جانبه تنادي خايب خل أخوي حسين ساعة ساعة يا أغمض لو مدل الموت باع ما هو شمامة الحلوة أطباع يا دخل براح روح حسين تظهر تظهر وحنا تلتشم كسر الضلعة أبضل عيا يا خويا الما طبع يشبايا يشباه الطابع وغابت روحه وفزت ودعه ولن راسي براس الرمح مزهر ويلي ويلي لما شافته صفقت بده بده وشقت جيبها ويلي ويلي عليه ما تنلام من شافت وليه يا راح سيلوح فاق الرماه فاق الرماح بالبال نادت نادت يا شايل راس حامينا ولينا ولينا يا دريض خليت ودعايا يا اتودع يا اسكه ليش حسين ساكت عن ونينه انا لله وانا اليه راجع. المرجع لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الليلة السابقة وقلنا بأن الآية تهيب بالإنسان وتحفز الإنسان على أن يدرس المبادئ ويدرس الأفكار التي تعرض على ذهنه والتي يستمعها ويقرأها، عليه أن يعرضها على المبادئ الإسلامية ويحاسبها على ضوء المبادئ الإسلامية. ونؤكد الأمر هذه الليلة بأن هذه الآية الشريفة فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيضا ناظرة إلى حث الإنسان على التفكير وعلى التعقل. أنت ممتاز و مشرف ومكرم عن البهائم والحيوانات بعقلك وبتفكيرك، فهذه الطاقة التي وهبك الله إياها ألا وهي طاقة العقل وطاقة التفكير يجب أن تستغلها وأن تستخدمها في حياتك. يجب أن تكون بعيدا عن أحكام عاطفتك وعن أحكام مشاعرك، بعيدا عن الانفعالات وبعيدا عن الغليان العاطفي في كل أحكامك وفي كل مواقفك. تستغل هالطاقة وهالنعمة التي أنعم الله عليك بها ألا وهي نعمة العقل. الإسلام حث على استغلال هذه النعمة وحث الإنسان على أن يستفيد من هذه النعمة ألا وهي نعمة العقل. فقد ورد في الحديث تفكر ساعة خير من عبادة سنة، لأن تفكير ساعة يؤدي بك إلى نتائج مضبوطة ومدروسة نتيجة هذا التفكير، غير النتائج الهوجاء وغير الأمور اللي أنت تسير فيها عن غير دراسة وعن غير ضبط. ولقد مدح القرآن الكريم الذين يفكرون والذين يستخدمون عقلهم في قضاياهم وفي مبادئهم ومواقفهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية أيضا من جملة الآيات التي تحث على التفكير، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طبعا ذول اللي يتبعون أحسن القول هم جماعة يستخدمون عقلهم وتفكيرهم في تمييز الأقوال وفي معرفة مفارقها ومعرفة سقيمها من صحيحها وغثها من سمينها، لذلك اتبعوا الأحسن والأصلح. ذول الجماعة يمدحهم القرآن ويبشرهم بسعادة دنيوية وسعادة أخروية، ويثني عليهم أن الله هداهم إلى ذلك، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب، هم أصحاب العقول، هم أصحاب الأفكار، هم أصحاب المدارك النيرة. وطبعا مشكلتنا مو مشكلة التفكير فقط، يعني احنا مو قضيتنا قضية التفكير، والله الإسلام حث على التفكير، يلا نفكر في كل شيء، مو المشكلة مشكلة التفكير، المشكلة مشكلة صحة التفكير، سلامة التفكير. انت التفكير الذي تقوم به في مبادئك ومواقفك عليك ان تتجرد حين تفكيرك من جميع الرواسب، من جميع الرواسب العقائدية والعاطفية، تتجرد عنها وتبدأ تفكر تفكير طلق حر. فالقضية مو قضية تفكير وانتهينا، قضية صحة التفكير، سلامة التفكير، وسلامة التفكير وصحته نتيجة التجرد. إذا تجردت جردت فكرك وأطلقت فكرك بحرية وصرت تفكر بحرية، توصلت إلى النتائج المضبوطة المدروسة. وأما إذا حكمت عواطفك وحكمت رواسبك التي استقيتها من أشياء معينة أو من تيارات معينة أو من مذاهب معينة، فلن تنطلق في تفكيرك، وسوف تدور حول نفسك، ولن تخرج عما اعتقدت به إلى شيء آخر أبدا. واحنا اذا اعتمدنا على التفكير المجرد الحر خلصنا من كل شائبة، وخلصنا من كل مشكلة، وخلصنا من كل عائقة. واكو بعض القضايا تركتني اتعرض لهذه النقطة بكثرة ما سمعت من اسئلة ومن كلمات، وأنا كلها أرجعها إلى سوء التفكير. أكو بعض الناس فكر بغير، في عالم آخر، فكر في أشياء أخرى، أو يفكر بحكم عاطفي، أو يفكر بحكم أقوال وعقائد معينة، وبالتالي يقود سوء التفكير إلى مثل هذه القضايا. وأنا تعرضت فيما سبق من الليال إلى مبدأ التقية، تعرضت إلى مبدأ التقية، وقلت بأن مبدأ التقية مبدأ مستفاد من النصوص الشرعية، من النصوص التي وردت عن أئمتنا سلام الله عليهم، وقلت بأن مبدأ التقية أبدا ما يعني الجبن، ولا يعني الخوف، ولا يعني الخور أمام الأحداث وأمام القضايا أبدا. إحنا ما نقول بأن مبدأ التقية هذا، بل بأن مبدأ التقية هو العمل المرن، هو العمل المرن الذي يعيش سرية تامة ويحافظ على مبادئه بأتم سرية وبأتم خفاء. إحنا ما قلنا التقية هي عدم العمل، هي ترك العمل، لا، ولكن العمل السري الذي يحافظ على المبادئ الإسلامية ويحافظ على بقائها ويحافظ على العقائد المذهبية تحت الستار. فالتقية المستفادة من النصوص هذا مبدأ إسلامي لا ينكر، مبدأ التقية مبدأ إسلامي لا ينكر، لكن ما فسرت التقية بتفسير يتعارض مع خط حركي أو مع خط عملي أبدا. فسرنا التقية بأنه هو العمل المرن تحت الستار الذي لا يظهر الأشياء على واقعها في سبيل أن يطلع عليها الأعداء ويقضوا عليها في أسرع وقت ممكن، وإنما يحافظ عليها بسرية تامة. فأرجو أن لا يكون سوء التفكير قاد بعضهم إلى أنه يحمل على أنه والله التقية اللي قررتها النصوص جاية تحجزنا أو جاية تقسو علينا أو مبدأ متخلف انتهى وأكل عليه الدهر وشرب ودرجت عليه الرياح. لا، مبدأ ما زال موجود، ومعناه لابد وأن تتضح معالمه عندك وتستوضحه من خلال النصوص الشرعية الواردة عن أئمتنا سلام الله عليه. وأيضا تعرضت في بعض الليال إلى مسألة اشتراط الأعلمية في المقلد، وأنا عامي مثلي مثلك لا أقول باشتراطها ولا عدم اشتراطها، وأنا بينت على المنبر أنه إحنا مو من شأننا كعوام، مو من شأننا كعوام أن نخوض في مثل هذه المصطلحات الفقهية. إحنا شأننا أن نعرف شنه، ماذا يريد الشرع منا، شنه الأحكام الفقهية، شنه المسائل المبتلى بها. علينا أن نحصل على عقائدنا عن دليل وبرهان ونضج وواعي. أنت العام شأنك أن تعرف عقائدك وتعرف أصول دينك وفروع دينك. بعد المصطلحات الفقهية التي هي محور البحث والتنقيب بين الفقهاء، أنت مو من شأنك أن تبحث فيها والله هو واجب أو غير واجب، ملغى أو غير ملغى، معتبر أو غير معتبر أبدا. أنا غاية ما قلته هذا. ثم أنت الآن إذا أنت ترى من نفسك وجنابك وسماحتك أنه أنت أهل إلى أن تبحث في هالقضايا وتحدد موقفك من هالمصطلحات الفقهية، وترى أنه إلك يد وإلك باع وسعة اطلاع بحيث تقول هذا الأمر واجب وهذا الأمر حرام وهذا الأمر مستحب وهذا الأمر مكروه وهذا الأمر معتبر وذاك ملغى، إذا أنت ترى إلى نفسك وجنابك هالمقدار، فأنا ما أرى لنفسي هذا المقدار. أنت تتحمل المسؤولية عندما تحدد الأشياء على حسب اعتبارك وعلى حسب فكرك. أنت تتحمل المسؤولية عندما تفتي في هذه المصطلحات الفقهية بفتوى من رأيك وفكرك، تتحمل المسؤولية. أما أنا كعامي ما أقدر أتحمل المسؤولية وما أقدر أقول في الشيء بدون دليل وبدون أن أكون من أهل الاختصاص وذوي الجدارة بهذا الموضوع. فأنت ما تحملني رأيك، أنت تعتقد بهذا الأمر وأنا لا أعتقد به، ما تحملني رأيك وفكرك. أو أنت ترى لنفسك الأهلية أن تخوض في هذه المواضيع، ما تجبرني على أن أخوض فيها وأحدد موقفي فيها أبدا. فالمسألة مسألة صحة التفكير وسلامة التفكير. يعني إذا تفكر الإنسان بفكر صحيح سليم مجرد عن العواطف ومجرد عن الرواسب، بالتالي يصل إلى نتائج مضبوطة وبالتالي يصل إلى نتائج مدروسة. والفكر اعتمد عليه الإسلام في إثبات وجود الخالق. أنت شلون تثبت وجود الله غير بفكرك وعقلك؟ بالدلائل العقلية والبراهين العلمية أنت شلون تثبت صفات الباري عز وجل؟ شلون تثبت الحاجة إلى النبوة؟ شلون تثبت نبوة الأنبياء؟ شلون تثبت صحة رسالة النبي صلى الله عليه وآله؟ شلون تثبت مسألة العدل؟ وشلون تثبت إمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وإمامة الأئمة من أهل بيته، وتثبت المعاد وأنه أصل من أصول الدين المقررة، كل هذا بعقلك. فالشرع أراد منك أن تستغل هذه النعمة الكبرى ألا وهي نعمة العقل. لكن أكو بعض القضايا قضايا توقيفية، مو أنه العقل إلى مجال أن يبحث فيها أو أن يخوض فيها. أكو بعض القضايا قضايا توقيفية تتوقف على النص، تتوقف على التعبد بما يقوله الشرع الشريف. الآن مسألة وجود الملائكة، عقلك ما إلى شغل بهالمجال، الملائكة موجودين أو غير موجودين، لكن النص يحدد لك أن الملائكة موجودون أو غير موجودين. مسألة أن عيسى بن مريم تكلم في المهدي صبية، هذه مسألة مو مجال العقل. ما يقوله الشرع، ما يقوله القرآن أنت تتعبد به. مسألة تسبيح الحصى في يد الرسول أو انشقاق القمر للرسول صلى الله عليه وآله، أيضا مسألة دائرة بين أنها ثبتت أو لم تثبت، وهذا يرجع إلى التعبد بالنصوص الشرعية أكثر من هذا. ومن جملة هذه القضايا التي مرجعها إلى النص والتعبد قضية المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهذه طلب مني كثير أنه أتعرض لها، فلعله بنحو الاختصار أقدر أتعرض لبعض فصولها وبعض مفاهيمها. قضية المهدي تتوقف أكثر على النقل والتعبد منها على العقل والتفكير. طبعا قضية المهدي قضية لم تختص بها الشيعة الإمامية سلام الله، لم تختص بها الشيعة الإمامية ولم يختص بها الأئمة سلام الله عليهم، بل هي موجودة عند سائر الأديان والمذاهب. اليهود يعتقدون بأن المهدي هو إيليا ويخرج آخر الزمان، النصارى يعتقدون بأنه المسيح ابن مريم ويخرج آخر الزمان، المسلمون كافة يعتقدون بالمهدي. شيخ عبد العزيز بن باز مدير الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سابقا يقول بأن قضية المهدي قضية ثابتة لا نزاع فيها، وخروجه حق لا ريب فيه، والروايات بذلك متضافرة مستفيضة. فقضية المهدي متفق فيها بين الشيعة والسنة، ليست هي من أفكار السبئية وليست من مبتدعات الشيعة الإمامية، شيء ثابت ونوه به شعراء المسلمين. الكميت يقول: متى يقوم الحق فيكم، متى يقوم الحق فيكم، متى يخرج مهديكم الثاني. دعبل الخزاعي يقول: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات. ابن أبي الحديد يقول: ولقد علمت بأنه لا بد من مهديكم وليومه أتوقع. إنما القضية ما قالته اليهود أنه إيليا المسلمون لا يقبلونه، وما قاله النصارى بأنه عيسى بن مريم المسلمون لا يقبلونه، وما ادعاه البعض بأنه محمد بن الحنفية كذبه الوجدان لأن محمد بن الحنفية مات، وما قاله البعض بأنه إسماعيل بن الإمام الصادق كذبه الوجدان لأنه مات. فبقي المهدي من هو عند الشيعة الإمامية أنه تولد من الحسن العسكري سلام الله عليه وما زال غائبا وسيخرج آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أبناء العامة يقولون: لا، ما ولد إلى الآن، وإنما يولد آخر الزمان ويخرج ويحكم 7 سنين، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. طيب احنا نجي احنا نقول الشيعة تدعي بان المهدي ولد وغاب ويخرج اخر الزمان، ومعروف القاعدة على المدعي البينة، ما دامت الشيعة تدعي بانه يخرج بانه ولد وغاب ويخرج فعليها ذلك اثبات ذلك عليها البينة. نقول البينة هي النصوص الشرعية، البينة هي النصوص الشرعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله، وطبعا الأحاديث في هذا الباب بعد متضافرة ومشهورة غاية ما في الأمر، أنه بعضها ضعيف وبعضها مقبول ولكن بعضها صحيح وصريح ومتفق عليه. فمن تلك النصوص ما يدل على أنه من قريش وأنه من عترة الرسول صلى الله عليه وآله، كما رواه أحمد بن حنبل ورواه ابن ماجة عن الرسول قال أبشروا بخروج رجل من قريش من عترتي يخرج في اختلاف من الناس شديد يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نص آخر يدل على أنه من نسل الرسول صلى الله عليه وآله، وعلى أن اسمه اسم الرسول وكنيته كنية الرسول. روى ابن ماجه حديثين عن ابن عباس وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال نحن أولاد عبد المطلب سادات أهل الجنة، أنا وعلي والحمزة وجعفر والحسن والحسين والمهدي. وحديث آخر قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. نص رابع يدل على أنه من أبناء الحسين عليه السلام، ما رواه كتاب ينابيع المودة أيضا من كتب العامة عن أم سلمة وعن أبي هريرة أنه دخل أحدهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا الحسين على فخذه الأيمن وهو يقبله ويقول بأبي أنت وأمي إمام وابن إمام وأخو إمام حجة وابن حجة وأخو حجة سيد وابن سيد وأخو سيد وأبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم المهدي عجل الله فرجه. نص خامس في كتاب إسعاف الراغبين أيضا من كتب العامة وأيضا ينابيع المودة ينص على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله قال وصي من بعد علي بن أبي طالب ثم بعده سبطاي الحسن والحسين ثم تتلوهما أئمة تسعة عددهم علي فمحمد فجعفر فموسى فعلي فمحمد فعلي فالحسن فالمهدي أجل الله. فهذه النصوص تنص على أن المهدي من أبناء الحسين وأنه تاسع أولاد الحسين. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه القضية مو قضية رواية أو روايتين، والصحابة الذين رأوا هذه الأحاديث أجلاء متسالم على وثاقتهم وجلالتهم. علي بن أبي طالب روى مثل هذه الأحاديث، عثمان بن عفان، أبو هريرة، أنس بن مالك، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن مسعود، أم سلمة، أم حبيبة، عائشة، كلهم رووا هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من علماء المسلمين الذين اعتنقوا وقالوا بقضية المهدي وسطروا الأحاديث الكثيرة في سبيلها تشوف الدار قطني وأحمد بن حنبل ومسلم والترمذي وابن ماجة وأبو داود وأبو نعيم والخطيب البغدادي وابن عساكر في تاريخه وابن سعد في طبقاته، كلهم أوردوا هذه الأحاديث ونصوا عليها بأنها متضافرة كثيرة. الشيء الثالث، احنا بين نقطتين لكي نثبت ان المهدي ولد وغاب وسيخرج. قضية اثبات كلمة اسمها الغيبة، اذا نثبت شيء اسمه الغيبة، اذا نقدر نستفيد من النصوص شيء اسمه الغيبة، هذه تفيدنا جدا. لان قضية بعض النصوص تقول سيخرج، طيب يخرج ولد او ما ولد ما تعرضت لهذا الامر. يخرج خوب يخرج مسلم، لكن ولد او ما ولد ما تعرضت لهذا الامر. لكن اذا استفدنا من النصوص كلمة الغيبة معنى انه ولد، انه ولد وسيخرج، فهذه نستفيد كلمة الغيبة. هذه نقطة. نقطة ثانية ان نستفيد انه لا بد من وجوده، يعني ان وجوده ضروري. اما النقطة الاولى فمن حيث التاريخ نفس الترمذي والصواعق المحرقة لابن حجر روي بأنه ولد محمد المهدي في سنة 255 للهجرة بأرض سامراء، وسماه أبوه محمد وكنيته كنية الرسول صلى الله عليه وآله. فهذه من ناحية تاريخية. من ناحية ثانية ينابيع المودة من كتب العامة يروي عن الرسول صلى الله عليه وآله يغيب غيبة لا يثبت فيها على إمامته إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان. إلى هالمقدار، يعني يطول بغيبته إلى أن كثير يشكك في الأمر. ولهذا ورد عن أئمتنا أنهم قالوا إذا ذكر المهدي آخر الزمان في مجالس شيعتنا قالوا مات أو هلك في أي واد سلك، لو يطلع بعد طلع. هكذا يصل بهم اليأس من شدة الظلم والجور والاختلاف والتبعثر وتناثر الآراء، حتى ورد في الحديث أن أحدهم يقف على قبر أخيه ويتمنى لو كان مكانه. فهذا الحديث وأمثال نستفيد منه كلمة الغيبة أنه غاب، وكلمة الغيبة تعني أنه ولد وتعني أنه يخرج آخر الزمان. جهة ثانية أنه لا بد من وجوده، حديث متفق عليه بين الشيعة والسنة، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث واضح الدلالة على أن لكل زمان إمام، كل زمان لا يخلو من إمام. فإذا كان كل زمان لا يخلو من إمام، فمن يدعي أنه إمام هذا العصر دون المهدي عجل الله فرجه؟ منه اللي يقدر يدعي هالدعوة من المسلمين عامة، يقول أنا الإمام المقصود في الروايات، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أحد يقدر يقول؟ شيعة وسنة يقول أنا المقصود في الروايات من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ما أحد يقدر يقول. فإذا ما هو مصداق انطباقها؟ المصداق لهذا المفهوم ما هو؟ المصداق الذي تنطبق عليه هذه الرواية ما هو؟ لا ينطبق إلا على المهدي. ثم الآن التاريخ يروي مثل ما قرأنا أنه ولد بسامراء سنة كذا وصار الأمر. طيب هذا التاريخ يروي، أنت شنو تدعي؟ الآن التاريخ يروي هكذا، أنت عندما تنكر أن المهدي ولد شنو تدعي؟ تدعي أنه توفي بعد ما ولد؟ توفي. طيب إذا أنت تدعي وفاته احنا نطالبك اثبت لنا في أي سنة توفي، في أي شهر توفي، في أي يوم توفي، في أي بلد دفن، متى شيع، من شيعه، من قال بوفاته. انت تسلم ويانا انه ولد، تاريخ يقول ولد، تدعي أنه توفي جيب الدليل على وفاته. فما عندك دليل تاريخي، ما عندك إثبات تاريخي على أنه توفي بعد أن قال التاريخ بولادته. فإذا ماكو دليل على أنه توفي ولا رواية تحدثت عن وفاته ولا يوم موته، إذن بالتالي هو غائب، حيث لا يوجد بين أظهرنا ولا أمام أعيننا فهو غائب. بعد تبقى قضية الاستعباد، انت الاستبعاد، انت عقلك محكوم بالنصوص، النصوص التاريخية والنصوص الشرعية اللي اثبتت لك ان المهدي من ابناء الحسين، وانه تاسع اولاد الحسين، وانه ولد ولم يثبت وفاته، وانه غاب، وانه لا بد من وجوده في هذا الزمن. هذا ثبت لك بالنصوص الشرعية والتاريخية، فما عندك من مجال للإنكار، لإنكار قضية المهدي، لإنكار غيبة المهدي، إلا قضية الاستبعاد. شلون هذا غاب هذه المدة الطويلة، هذه المدة المديدة الطويلة شلون غاب؟ وهذه طبعا قضية إذا التفت إليها العقل المجرد الحر لا يرى لها مجال من التبعيد أو من الإنكار. من جانب تاريخي ماكو مانع، من جانب علمي ماكو مانع، من جانب شرعي ماكو مانع. من جانب تاريخ، التاريخ يروي أن آدم عمر 1000 سنة، سلمان المحمدي عمر 300 سنة، الخضر عند كثير من المسلمين أنه ما زال موجودا من قبل عهد موسى بن عمران، بل القرآن نص على مثل هذه الأمور. القرآن نص على أن نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا اللي لبث في قومه بعد عمره كم ما عرفنا، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. القرآن يقول أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. القرآن ينص على هذا، القرآن ينص على إمكان بقاء الإنسان إلى يوم القيامة. شوف في قضية يونس شو يقول، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني القرآن ما يمانع من بقاء الإنسان إلى يوم القيامة إلى يوم البعث، ماكو مانع. قضية عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. قضية عيسى هذه متسالم عليها بين المسلمين أنه ما زال موجودا، فما الغرابة في غيبة الإمام المهدي هذه المدة الطويلة؟ هذا من جانب تاريخي. من جانب عقلي، العقل لا يمانع بل يرى أن ذلك ضروري. يعني المهدي اللي يقوم بهالمستوى، بهالرسالة العظيمة وبهالثورة الضخمة وبهالحركة الجبارة العملاقة، هذا الإنسان اللي يريد يطبق الدين على جميع أرجاء الأرض ويقيم حكم الله الواقعي في الأرض، هذا الإنسان اللي يقود هالحركة الجبارة يحتاج إلى ثقافة عظيمة، ويحتاج إلى مواكبة حضارات عديدة، يواكب عدة حضارات ويعيش عدة أزمنة ويعيش عدة أمم ويعيش عدة شعوب حتى يعرف وخوض تجارب عديدة وتكون عنده خلفية هائلة عن تجارب وعن حضارات وعن أشخاص وعن أمم عاشها، حتى هالتجارب إذا ما خضها تؤهله للقيام بهذه الحركة الجبارة، القيام بهذه الحركة العملاقة. وطبعا خوض هذا التجارب يتطلب منه العيش هذه المدة الطويلة والغيبة هذا الزمن الطويل، الغيبة هذا الزمن الطويل يحتاج ضروري هذا. فالعقل يرى أن القائد لحركة الإمام المهدي ضروري بأن يمر بهذه الأزمنة وأن يغيب هذه المدة حتى يملك التجربة الكافية للقيام بهذه المهمة العظيمة. ومن جانب علمي أيضا ماكو مانع، كلهم صرحوا، مجلة المقتطف تنص عن عدة أطباء وعن عدة دكاترة على أن الأنسجة الرئيسية لجسم الحيوان صالحة للبقاء إلى مدة لا نهاية لها ما لم يعرض عليها عارض أو ينتابها طارئ، صالح. ولهذا الآن وسائل التجميد الموجودة في أوروبا وأمريكا، وسائل التجميد الخلايا الحية التي يمكن المحافظة على حياتها وعلى بقائها غضة حية، أكو وسائل للتجميد بحيث لو عاد الإنسان يوما من الأيام وحي إلا هذه الوسائل حافظت على بقائه هذه المدة الطويلة. الفيلسوف الإنجليزي المشهور برنارد شو هذا يصرح يقول لا ريب ولا عجب في قضية الإمام المهدي، وقضية الإمام المهدي إنسان ذو جسد واقعي وعقل راق فائق، والعقاد يعلق على كلمته يقول بأنها لا تخلو من حقيقة ثابتة. فقضية غيبة الإمام المهدي هذا مو أمر مستحيل أو مستبعد أبدا. فلذلك إحنا إذا نظرنا بهالموجز اللي إحنا قرأناه إلى النصوص التي دلت عليه وعلى نسبه وحسبه، والنصوص التي دلت على غيبته وضرورة وجوده، ورفعنا هالاستبعادات من نفوسنا وعقولنا عن قضية غيبته وعمره هذا الطويل، بعد نحن نتطلع إليه بتمام آمالنا وبآماقنا. يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يخرج في اختلاف من الناس شديد يؤلفهم ويوحد آراءهم وصفوفهم، وطبعا اكو علامات كثيرة ذكرتها الروايات، قتل النفس الزكية. النفس الزكية شنو؟ هل هي بظهر الكوفة او بين الركن والمقام؟ روايات مختلفة. رواية تقول بأن النفس الزكية يقتل، شهم من بني هاشم يقتل بظهر الكوفة، رواية تقول بأنه غلام لبني هاشم يقتل بين الركن والمقام، رواية تقول بينه وبين خروج القائم 40 يوما. هذه من علامات خروجه. من علامات خروجه خروج الشمس من المغرب، من علامات خروجه الصيحة في السماء إن الحق مع علي وشيعته. من علامات خروجه خروج السفياني الذي يحاربه في البطحاء، يسمع عن الإمام المهدي يجي من الشام ويلتقي مع الإمام في البطحاء ويكون بينهما قتال شديد، حتى يشيع عند الناس أن المهدي قد قتل. وكثير من الروايات من أشراط الساعة تشير إلى علامات خروجه سلام الله عليه، وأنه أول ما يخرج يخرج بمكة، يطوف بين الركن ويطوف بين الركن والمقام، يطوف بالكعبة وأصحابه الذين أعدهم الله لنصرته 313 رجلا ينتظرونه ويحفون به ويرونه وينصرونه. وهو الذي بشر القرآن به، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولذلك يستحب أن يبقى الإنسان على عقيدة وطيده بالإمام المهدي سلام الله عليه وينشده كل صباح ومساء، ولهذا يستحب قراءة دعاء العهد في كل صباح. اللهم فإن حال بيني وبينه الموت الذي لا بد منه الذي جعلته على عبادك حتما، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه. وفي دعاء آخر، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا عليه السلام وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فأعنا على ذلك بفتح منك تعجله ونصر تعزه وسلطان عدل تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها يا أرحم الراحمين. من روايات خروجه أنه يخرج فيحكم 30 سنة، وأنه إذا خرج يأخذ بثار أمه الزهراء ويأخذ بثار جده الحسين. فلقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن الملائكة منذ يوم قتل الحسين ملائكة شعث غبر حول قبر الحسين يبكون إلى يوم خروج القائم. فإذا خرج القائم قاموا ونادوا يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين. وهذا العلم الأحمر اللي تشوفه يرفرف على قبة أبي عبد الله سلام الله عليه يرفعه الإمام ويرفع علما أبيض مكتوب عليه يا لثارات الحسين. يأخذ بثار جده أبي عبد الله. الليلة جمعة، الليلة ليلة زيارة الحسين، أنا أريد أنقلك من ماتم الحسين إلى قبر الحسين. ما تريد تنتقل إلى ضريح الحسين، ما تريد تنتقل إلى قبر الحسين، أنا أريدك تتصور أنك واقف أمام القبر الشريف في هذه الليلة، ليلة الزيارة، ليلة مجمع الملائكة، ليلة مجمع الأنبياء حول قبر الحسين. تصور نفسك واقف أمام ذلك القبر العظيم مناديا السلام عليك، سلم عليه سلم عليه، ترى يجيبك من بعيد أقصى وقريب أدنى. ذاك الألوسي يقول لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنه بقلبي. احنا في قلوبنا قبر الحسين وذكر الحسين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشا. وفي قلوب في قلبك ها في ضميرك قبر الحسين. وفي قلوب من والى قبره بعدها، مثل ما تعرف انا الى ذكر الامام الحجة، اريد اقرا لك بعض من زيارة الامام الحجة لقبر جده ابي عبد الله. ترى مو بس انت ليلة الجمعة تريد تزور الحسين، امامك الحجة يزور الحسين، امامك الحجة تصور واقف على قبر الحسين ينادي السلام عليك يا جداه يا أبا عبد الله، فسقطت على الأرض صريعا تعلوك الطغاة ببواتها وتطأك الخيول بحوافرها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك. اسمع شو يقول الامام المهدي، ها، واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك وقد ادرت طرفا خفيا بين رحلك وبنيك ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. بعد يا سيدي ماذا جرى؟ قال فلما رأينا النساء جوادك مخزيا وسرجه عليه ملويا ماذا جرى؟ خرجنا من الخدور للشعور ناشرات وللخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات. بعد فوجدنا شمرا صاعدا على صدرك قابضا على شيبتك وحسينا. بعد الكعب ماذا يقول؟ يقول فواحدة تحن عليه تضم فواحدة تحن عليه تضم وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى بفيض الناح تصبغ شعره وأخرى لما قد نال لا استعقله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى عليه بالرداء تظلله. بعد ما حال زينب قال وجاءت لشمر زينب ابنه وحسينا وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة توبخه في امره وتعذله. ايا شمر هذا حجة الله وما هي الا دقائق واذا رأس الحسين على رأس رمح طويل معلق امامها. لما نظرت اليه لطمت على وجهها ونادت يا جدا يا رسول الله هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القفا يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. يا أخي قلبك الشفيق علينا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف غمنا وارفع همنا وفرج عنا فرجا عاجلا قريبا. اللهم أيد علماء الدين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها بحق هذه الليلة وبحق الحسين وذريته الطاهرة.